لا أذهبن بكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خالفتما ما أقراني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحدهم اقرأ فقرأ فقال أحسنت، ثم قال الآخر اقرأ فقرأ فقال أحسنت، قال أبي، فوجدت في نفسي وسوسة الشيطان حتى احمر وجهي. فعرف ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه فضرب يده في صدره. كيف جاءت وسوسة الشيطان؟ ما يأتي بعض الناس حينما يسمع أن القرآن أنزل على سبعة أحرف فيأتيها الشيطان أحيانا ويقول كيف أنزل على سبعة أحرف وأين هذه الأحرف؟ يأتي الشيطان كما جاء قل أبي بن كعب رضي الله عنه. والخواطر التي ترد من الشيطان لا بد أن نعلم أن الخواطر ليست ذمة، لا يذم الإنسان عن الخاطر الذي يرد عليه. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بعض الصحابة يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه ما أن يكون حممة أحب إليه من أن يتحدث به، قال أقد وجدت من؟ قال نعم، يعني هالخواطر هذه. قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. في رواية الله أكبر ذاك صريح الإيمان. فالخواطر التي ترد على الإنسان من الشيطان لا يذم الإنسان بها، لكن بشرط لا ينساق وراءها، ما ينساق وراءها. إذا ساق وراءها وبدأ يعتقدها هنا الخطأ، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر لا يزال الشيطان يأتي أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا من خلق كذا. هذه أسئلة، لأن الشيطان خلق ليكون عدوا لنا وهو قابع عند قلب الإنسان يوسوس. أي شيء يرى أن قلب الإنسان قابل لإشغاله به يقذف عليه وسوسة، وسوسة في ذات الرب، في أسمائه، في صفاته، في ما يتجدد من العلم عليه. فإذا جاءت معلومة أصلا ما فهمها الشيطان يشام قلب الإنسان ويعرف ميوله أين، فإن كان ميوله إلى شدة زاده في العمل حتى يوصله إلى الغلو، وإن كان ميوله إلى ارتخاء ثبطه عن العمل حتى يحصل منه فتور، وإن كان عنده ميول إلى الشكوك قذف على قلبه أشياء من الشكوك في هذا الباب. ومن هذا الباب هذا الحديث. ولذا قال أبي بن كعب فلما رآني غشيني، أي ما غشيني. جاء في الرواية الأخرى أنه قال ما وقع في قلبي منذ أسلمت مثل ما حصل. أشياء قتل، يعني كيف الأشياء هذه؟ تبين معنا ما الذي يجب عليك؟ يجب عليك أن تعتقد أن كل ما جاء عن الله وعن رسوله حق، إن فهمته هو حق، جاء بوحي، والذي أنزل على حرف والذي أنزل على سمعة أحرف، وكلها كافية شافية توصل للحق وتبينه، ولا تعارض بينها ولا اختلاف أصلا ولا تضاد. لكن هل أنت فهمتها على المراد الحقيقي ولا لا؟ الخلل منك لا مما جاء عن الله ولا عن رسوله، وهذا في كل العقائد. فإذا وقع في قلبك شيء من الشك فهذا شك، خواطرك وفهمك ليست عن معصوم، كلام الله وكلام رسوله عن معصوم. فإلزم الجادة واترك هذه الوساوس حتى تفهم الأمر على ما هو عليه. ولذلك تجد أن ابن كثير وكذلك أيضا القرطبي أفاضوا كثيرا في ذكر هذه المسألة، لأن عدد من أهل الأهواء أرادوا أن يدخلوا ليلبسوا على المسلمين من هذا الأمر. والخلاصة أن الموجود الآن كله على حرف واحد، حرف قريش. وكذلك أيضا الأحرف ليست في عموم آيات القرآن، وإنما في آيات تختلف فيها لغات العرب، ما بين لغة هذيل وما بين لغة قريش وغيرها. ثالثا أن معناها واحد ومؤداها واحد. رابعا أنها إنما أنزلت للتخفيف، لأن العرب أحيانا ما تفهم ما المقصود بهذا. ولذلك لما أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم من سورة الفرقان عمرا رضي الله عنه آية منها وأقرأها أبي بغير اللغة التي أقرأها عمر فاختلف في هذا، فأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبين أن القرآن أنزل على سبعة أحرف.